أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، واشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطال ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع من شهر رجب لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للخمسين من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيد الدعاة ورمز التقاه، مع إمام الهدى والخير مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلكم الداعية الأمين المبارك الذي وعى رسالته وأدى أمانته، واستطاع بفضل الله جل وعلا في عدة أشهر لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع ذلكم الداعية الموفق بفضل الله جل وعلا أن يحول أرض يثرب إلى جنات خضراء وبساتين فيحاء، وأن يعيد إليها الحياة من جديد بعدما أشرقت على ربوعها شمس التوحيد بحكمة بالغة وتواضع جم وفهم دقيق ووعي عميق لكل ما يجري حوله. كيف يخاطب الناس؟ وكيف يصبر أغوار نفوسهم؟ وكيف يتغلغل إلى أعماق أعماق فطرهم؟ وهذا هو الداعية الحكيم. اللهم ارزقنا الحكمة يا أرحم الراحمين. فالحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. لقد جسد أول الدعاة مصعب بن عمير، جسد الحكمة على تراب يثرب تجسيدا بليغا، استطاع بهذه الحكمة أن يشق وسط صحراء يثرب ووسط صخورها الصلدة، استطاع أن يشق وسط هذه الصخور الصلدة نهرا للحياة، استطاع أن يغرس في صحراء يثرب في تلك الصحراء المغفرة شجرة وارفة الظلال. استطاع مصعب بن عمير بحكمته الدعوية البالغة أن يضيء للإسلام نورا في أرض مظلمة وفي صحراء مقفرة تموج بالكفر وبالظلم موجة. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الداعية الشاب المبارك، شيخ الدعاة، بل وشاب الدعوة إلى الله، الذي وضع النبي بين يديه بلا منازع مستقبل الدعوة كله بين يديه حين بعثه داعية إلى يثرب. الداعية الحكيم هو الذي يصبر أغوار النفوس البشرية ويستطيع أن يتغلغل إلى أعماقها ليسمعها عن الله ورسوله. الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال ويوازن موازنات دقيقة جدا بين المصالح والمفاسد، الداعية الحكيم هو الذي يخاطب الناس من حيث انتهى إليه فهمهم وفكرهم ومعتقدهم، لا من حيث انتهى إليه فهمه وفكره ومعتقده. الداعية الحكيم هو الذي يتغلغل إلى أعماق الفطرة بتلك المفاتيح التي حددها خالق النفس البشرية، وبتلك المفاتيح التي حددها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو مصعب بن عمير الذي رأيناه في الأسبوع الماضي كيف يخاطب وسيد بن حضير وسعد بن معاذ، كيف استنطق مصعب الفطرة السليمة النقية في أعماقهم، كيف حول هؤلاء من أعداء لهذا الدين إلى أولياء صادقين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رأينا كيف حول مصعب بن عمير سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل بل سيد الخزرج بل صديق الأنصار من مشرك يرفع حربته ليعلن العداء على الدعوة وداعيتها مصعب إلى رجل صادق تتحرك الفطرة بين جوانحه ليعود بحربته بل وبوجه آخر ليدعو قومه جميعا من بني عبد الأشهل إلى التوحيد والإسلام. فما يبيت رجل ولا امرأة في ديار بني عبد الأشهل إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بفضل الله ثم بفضل مصعب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، أي رجع إلى مكة مع المسلمين الذين شرح الله صدورهم للإسلام من أهل يثرب، وجاءوا لحج بيت الله الحرام مع قومهم من المشركين لأنهم كانوا يحجون البيت قبل الإسلام ويعظمونه. فجاء مصعب على رأس هذه الكوكبة المباركة التي أعلنت إسلامها لله تبارك وتعالى، لتلتقي هذه الكوكبة الكريمة مع رسول الله عند العقبة. قال: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة مع من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك، حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق. لا تبقى بيعة العقبة رقم كام؟ 2، بيعة ثانية. حين أراد الله بهم من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله. قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب، حدثني معبد بن كعب ابن كعب بن مالك رضي الله عنه، حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا ابن مالك حدثه. هذا سند ابن إسحاق، والحديث رواه كذلك الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام الطبري في التاريخ، ورواه الإمام البيهقي في الدلائل، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، كلهم من طريق ابن إسحاق، كلهم من طريق ابن إسحاق. والحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه كذلك الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وهذا سند صحيح باتفاق. فقد صرح أبو الزبير في رواية الحاكم بالتحديث، ارجع معي إلى رواية كعب بن مالك عند ابن إسحاق وعند أحمد وعند البيهقي وعند الطبراني في الكبير وعند الطبري في التاريخ، قال كعب بن مالك: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. خلي بالك، لأنهم خرجوا في سرية تامة. أنا عاوزك تتصور 73 رجلا وامرأة يخرجون مع قومين من المشركين، لا يعلم أحد من المشركين في ركب واحد عن هذه الكوكبة المسلمة أي شيء، ولا عن موعد لقائهم برسول الله أي معلومة. على ولا سبت عدي، أظن ما فيش أخ بتتبلف بقه فولة، صح ولا لا؟ ما فيش أخ يقدر أبدا يستر أخاه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، بس يعني فض مع أخ من إخوانك، إن الله وإن إليه راجعون، ستفضح في كل مكان، وسترى الهواتف تتحرك وتتكلم المحمولة والثابتة، بل وقد يزيد الأخ على ما أفضى إليه به أخوه ما لم يقله أخوه. وكبرت خيانة أن تحدث بكل ما سمعت، يعني لا يتقي الله في سر إخوانه إلا النضرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قل من يكتم سرك إن أفضيت له بسرك، بل قد يتفنن الأخ في إفضاء أسرار إخوانه. والمجالس بالأمانة يا أهل الأمانة، يعني لا يجوز أبدا لرجل جلس في مجلس وسمع فيه كلمة أن يكون قائلها، وأن يردد هذه الكلمة هنا وهنالك، وأن يضيف عليها من التوابل على قدر كرمه. فهذه مصيبة تدمي القلب. كبرت خيانة أن تحدث بكل ما سمعت، بل ولا والله قد لا يكتفي بالحديث بكل ما سمع، بل يزيد على ما سمع. وإن الله وإن إليه راجعون، بل وقد يتفنن الزوج في إفشاء سر زوجه، سر امرأته، وتتفنن المرأة في إفشاء سر زوجها. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والأمانة والرجولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خرج هذا الموكب الكريم الذي يتكون من 73 رجلا وامرأة، وصى ركب من المشركين لا يعرف مشرك واحد عن هذا الركب المسلم شيئا، ولا عن موعد لقائهم برسول الله أي شيء. شايف الفرق الكبير بيننا وبين الرجالة؟ ها؟ أقول لك يا عم، إحنا رجالة وهم رجالة، والله ما حصلنا حاجة. إحنا ذكور ماشي، إحنا ذكور ماشي، في فرق بين الرجولة والذكورة، إنما الرجالة هم الرجالة، دول الرجال، هؤلاء والله هم الرجال. أسأل الله أن يجعلنا من الرجال، من المؤمنين رجال، أسأل الله أن يجعلنا منهم. صفة الرجولة صفة راقية، صفة كريمة. فتصور هؤلاء لا يعلم بهم أحد من المشركين. أظن طبعا دفاع كلام كتب، بس أنا أكتفي كده، لأن إيه يعني الواحد قلبه موجوع. ربنا يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، وانت عارفين الباقي بقى الباقي. طيب، هي الإشارة دي دعوة برضو. يقول كعب بن مالك: فخرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا. لا إله إلا الله. فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة، قال البراء بن معرور: يا هؤلاء، إني قد رأيت رأيا، والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قال: قلنا وما ذاك؟ قال، يعني كعب بن مالك، قلنا وما ذاك؟ قال البراء بن معرور: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة. البراء بن معرور، يا أخي، الناس عندهم فطر غريبة عجيبة جدا، لسه ما نزلتش الآيات بتحويل القبلة، والبراء بن معرور يقول: أنا لا أرى أن أدع هذه البنية مني بظهر، يعني يريد أن يوجه وجهه إلى الكعبة، لا أن يوجه وجهه إلى الشام، لا إلى بيت المقدس. سبحان الله. قال: إني قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر وأن أصلي إليها. قلنا والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا بالشام أو إلا إلى الشام، يعني الكعبة القبلة للرسول، القبلة للرسول متجه إليها في الأول بيت المقدس، لأنه بصلى ناحية أو نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك نزل إلى قول ربه جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات. فالبراوي معروف يقول: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. قالوا: فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام صلى الله عليه وسلم، وما نريد أن نخالفه. شايف برضو الاتباع، وما نريد أن نخالفه، مش كل واحد برضو رأى حاجة وشايف إنها حلوة بالنسبة له يعملها، لا، ما ينفعش، وما نرى أن نخالفه. قال: إني لمصلي إليها، أنا هصلي للكعبة. قال: فقلنا له: لكن لا نفعل، وإحنا هنصلي إلى الشام مش هنخالف. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى البراء بن معرور إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع، وأبى إلا الإقامة على ذلك، أي إلا أن يصلي إلى الكعبة. فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري، فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله، ما كانش شافوا النبي قبل كده، ندور عليه بقى، والأمر في سرية وتكتم رهيب. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك. الله الله الله. فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا. فقال الرجل من أهل مكة: هل تعرفان العباس ابن عبد المطلب؟ قلنا: نعم، عارفين العباس. قال كعب بن مالك: وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، يعني يأتي إلى أهل يثرب بالتجارة، فإحنا عارفين العباس. فقال لهم الرجل من أهل مكة: فإذا دخلتم المسجد أي الحرام فهو الرجل الجالس مع العباس. خايف، سبحان الله، حتى الرجل اللي جالس مع العباس هو ده رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تصلي عنه. قال: فدخلنا المسجد وإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ الله، هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ فقال العباس: نعم، هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك. فقال النبي: الشاعر؟ كعب بن مالك يقول: والله ما نسيتها أبدا، ما نسيتش لفظة النبي الشاعر بيعرف، يعني شوف خلي بالك الرسول في مكة اهو، ها، لكن على بصيرة حتى برجل شاعر في يثرب. الشاعر يقول كعب بن مالك: فوالله ما أنسى قول رسول الله الشاعر، ما نسيتهاش. فقال له العباس: نعم، هو كعب بن مالك الشاعر هو. فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا قد هداني الله تعالى للإسلام. الرجل جاي مسلم بفضل الله ثم بفضل من؟ مصعب. فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، يعني الكعب، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. كلام ده فين؟ قبل تحويل القبلة بدري قوي، عشان تعرف أنه وما ينطقه عن الهوى. قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، اصبر شوية المسائل هتتغير. سبحان الله، قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله فصلى معه إلى الشام. أيوة هو كده، فيش بقى فزلكة ولا بتعتبر خلاص أدني صبر لما تغير، لا. فرجع البراء بن معرور فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قال كعب بن مالك: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، فنحن أعلم به منهم. قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج، خلي بالك، وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. أيام منا بقى بعد الحج، خلاص انتهينا من أعمال الحج، هنتفرغ بقى الأمر الدعوة. سبحان الله، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو جابر، أبو جابر بن عبد الله الرجل الكريم المبارك اللي رب العزة كلمه كفاحا بدون حجاب. نعم، قال كعب بن مالك: سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا. شوف العبارة دي، والله تخلي بالك منها. شوف، سيد من السادات وشريف من الأشراف، أبو جابر بن عبد الله. يقول كعب: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. ما فيش حد من قومنا المشركين يعرف عننا أي حاجة. وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. قال فكلمناه، كلمنا عبد الله، قال فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه، وإنا نرغب بك عما أنت فيه، أن تكون حطبا للنار غدا. يا سلام. وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله إيانا العقبة. قال فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء الاثني عشر. أبو جابر ابن عبد الله، عبد الله بن حرام. أتوقف هنا يسيرا عن رواية كعب بن مالك لأذكر رواية جميلة أخرى في مسند الإمام أحمد، ورواها كذلك البزار، وقال الهيثمي في المجمع: ورجال أحمد رجال الصحيح. وروى الحديث أيضا الإمام البيهقي في الدلائل، وروى الحديث أيضا الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي وقال صحيح الإسناد وهو كذلك. من حديث جابر بن عبد الله قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة، مجنة ده اسم سوق كان يجتمع فيه العرب في مكان أسفل مكة بالقرب من مكة من ناحية الجنوب. كان الرسول يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة وفي المواسم بمنى، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يا الله، يقول: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش، خلي بالك من محمد بن عبد الله، احذر غلام قريش لا يسكنك ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يشيرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله، أن يعود إلى أهله، فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا، اجتمعوا واتفقوا وقالوا: حتى متى نترك رسول الله يطرد في جبال مكة ويخاف؟ حتى متى؟ خلي بالك، شوف سبب العقد، سبب اللقاء في العقبة. اجتمعوا هؤلاء الأطهار وقالوا: حتى متى نترك رسول الله يطرد في جبال مكة ويخاف، يعني يخوفه المشركون في مكة؟ قال جابر، خلي بالك بقى، فرحل إليه صلى الله عليه وسلم منا 70 رجلا. فين يا عم انت قلت قبل كده 73؟ هم 73 فعلا، بس لما يقول رجل من الصحابة 70، فالعرب في العادة تذكر العدد مجملا لا تكسره، يعني لا تكسر العدد، لك 70 على ما زاد عن 70، 80 على ما زاد عن 80، 90 على، وهكذا. قال: فخرجنا، فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا. يا سلام، خلي بالكم يا شباب، يا رب علمنا، يا رب، يا رب علمنا. شايف الصحابة، شايف الأدب، شايف الحكمة، شايف الفهم. قال: فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا. مش بقى يطلعوا 70 رجل دفعة واحدة، فين رحلنا قبل النبي اطلق رجل ورجلان، يخرج رجل ورجلان، رجل ورجلان، حتى اجتمعوا جميعا عند العقبة. فاجتمعوا فجاءهم رسول الله. وهبين الآن في رواية أخرى تانية عند كعب بن مالك جميلة جدا، كيف دخل النبي عليهم ومن كان معه ومن قدم النبي له. لكن خليك في رواية جابر، يقول: فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ما نبايعك؟ هرجع تاني للتفصيل، بس خذ الجملة دي. قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. يا سلام، خلي بالك من بنود البيعة، تلك البنود التي أخرجت للأمة جيلا قرآنيا فريدا ما رأت الدنيا ولم ترى مثله، تلك البنود التي خلصت الإنسان من قشور الشرك الصماء الظلماء، تلك البنود التي أخرجت من قلب هؤلاء حطام الدنيا من عفن الشرك وظلام الوثنية، تلك البنود التي هزت الرجل بقوة وعنف وهو يحمل ابنته نبض قلبه ثمرة فؤاده ليواريها التراب وهي حية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فجعلت للمرأة مكانة وكرامة، تلك البنود التي أخرجت، أو إن شئت فقل التي استطاع النبي بها أن يرسي قواعد المجتمع الإسلامي الفذ الفريد الذي ما رأينا ولن نرى نظيرا له على الإطلاق. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. ها، انت بايعت النبي على كده؟ ولا احنا اكبر بكشين في الارض الا ما رحم ربي؟ والله العظيم يا اخوان، بايعت رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ولا انت بكاش بتاع كلام؟ قم يا عم صلي الفجر، تعبان يا عم الشيخ دلوقتي، احضر مجلس العلم، ما عنديش وقت، غض بصرك عن الحرام، مش قادر. اتحرك للدعوة بهمة عالية وبصيرة، خايف على العيال وعلى القرشين وعلى الولدين. اتق الله واصدق في قولك، بلاش غيبة ونميمة، ربنا يعدلها. وبعد كل ده عاوزين نصرة. نصرة، انت بيعت النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل، تسمع وتطيع لله ولرسوله، هو ده المنهج. الخلل ان منهج السمع والطاعة في الأمة قد اختل، المنهج اختل. انت بتسمع لمين؟ تسمع لمن وتطيع من؟ انت في المسجد بتسمع عن الله ورسوله، لكن اول ما بتطلع برا المسجد بتسمع للفضائيات وتطيع من يدير دفة التوجيه الإعلامي في العالم، وتنسى العقل والقلب والسمع الذي كنت تسمع بهم عن الله ورسوله في بيت الله جل وعلا. الواحد فينا له كم وجه الآن يا أخوانا، وكم لسان، وكم لون، وكم لون، عمالين نتلون، لأن منهج السمع والطاعة منهج مختلف. في المسجد تسمع عن الله ورسوله، وبرا المسجد تسمع لغير الله ورسوله. مش مشكلة يا عم، الزوجة متبرجة، مش مشكلة، أنا بصلي. بياكل ربا، لا العالم الفلاني أفتى بالجواز. طب طالع تصيف أم زوجتك وبناتك عرايح على الشاطئ، لا أسبوع مش شيخ بالنار جو ما تضايقهاش. طب فرح بنتك ما يبقاش كده بالمنظر ده، ده كله معصية من أول دقيقة لآخر دقيقة. دي ليلة في العمر، ليلة في العمر، وهنطلع نعمل عمرة نمسح كله، وبعد العمرة حج. مش هو كده يا اخوانا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. منهج مختل، أقسم بالله، ده سبب ذل الأمة وهوان الأمة، أن الأمة لم تصفي منهج السمع والطاعة لله ولرسوله فحسب، فحسب فوق أي أرض وتحت أي سماء. المنهج الذي يحركني ويسيرني هو منهج الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي في أضواء البيان ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. هو ده الدين، هو ده المنهج، منهج السمع والطاعة. شعار المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل لحظة من لحظات العمر، شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شعار المنافقين سمعنا وعصينا. ممكن ما يقولش عصينا بلسانه، بس يقولها بقلبه ويقولها بأعماله. بقول لك بكاش كبير، يعني ايه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون، هو بيقول اهو، يقول لك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي يزق يا جدع، هو بيحب النبي بس بالذات. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، كفاية كده؟ لا، ده موسعها قوي. ها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم الفارغ البارد الكذاب الضال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. يبقى شعار المؤمن يسمع ويطيع، ما ما يتفزلكش، تقول له ده قال الله خلاص خلاص، حتى لو مش قادر يمتثل الامر استحي، يا رب اعني، يا رب يا رب اعني على مثال الامر، يا رب اعني تهم يعني انفه في الطين. ها لسه اخي بيتصل عليه في مكالمه امس والله، بقول له راجل يعني تجاوز الستين سنه ما بيصليش، بنقول له صلي، فرد عليهم وقال له شوف موتوني وبرضه مش مصلي. مش قلت ادعي لي يا اخي، ادعي لي، ادعي لي ان ربنا يشرح صدري، ادعي لي ان ربنا يعني، ويبكي كده ويحط راسه في الطين، لا ده بجح يعني عاصي متبجح، موتوني مش حصل، ما ان شاء الله ما صليت. هو متصور ان كده بيمتن على الله؟ انت متصور انك بتمتن بالعباده على الله؟ لا والله. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت كل اللي عليك انك تذكروا بالله بس برضو برحمه، لا اله الا الله، برضو برحمه. شوف بيقول لك موته مش هصلي، برضو كلمه برحمه، كلمه بمنهج الدعوه الحكمه والادب والتواضع، واذا حبيت تبص راسه من اجل لقب راسه سبحان الله، انما انا قلبي بيبغضه لقوله هذا في حق ربه، انما ديني يحتم علي ان اقيم عليه الحجه بحكمه بالغه وموعظه حسنه، عشان ما نخلطش يا اخواننا. نسال الله ان يجعلنا من اهل البصيره والحكمه، انه ولي ذلك والقدر عليه. فشوف اول بند، شوف النبي بيختار ايه، شوف بنود البيعه، شوف البنود، اول بند تبيعون عليه السمع والطاعه. خلي بالكوا يا شباب، السمع والطاعه دي لله وللرسول بس، انما اي طاعه تانيه واي سمع تاني لاي مخلوق اخر غير النبي يبقى لازم يكون مقيد بطاعه هذا لله ورسوله. شباب انتوا معايا ولا ايه؟ رب العزه بيقول ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف لفظه فعل الامر واطيعوا تكرر هنا، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم، لا، لان طاعه الله واجبة ولأن طاعة رسول الله واجبة تابعة لازمة لطاعة الله، أما طاعة أولي الأمر فهي مقيدة بطاعة أولي الأمر لله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب يجي شباب مسكين متحمس عاوز يشتغل للدين، واخ من الاخوه يقول لهم انا الامير، ماشي يا عم، امير اماره السفر سنه، في السفر سنه، لان بكل اسف بيستدل باحاديث الاماره العامه على الاماره الجزئيه. شباب مسكين استدل بالدليل، وانا قلت المشكله مش في الدليل، المشكله في فهم الدليل ومناط الدليل، المشكله في مناط الدليل، يسحب دليل عام في الاماره العامه، الاماره العامه الكبيره يعني الولي الامر، يسحبها على الاماره الجزئيه وتبقى كارثه ومصيبه. وقول له النبي قل من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصاني، قيد وقال انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. النبي ارسل سريه، حديث في البخاري وغيره، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وهم في السفر، كأن أمير هذه السرية وجد عليهم زعل منهم، قال لهم اجمعوا حطبة، جمعوا الحطب، أشعلوها، أشعلوها نارا، أشعلوا الحطبة نارا، ولعوها نار، انزلوا فيها، أمير انزلوها، فهموا أن ينزلوها طاعة لرسول الله، شيء غريب. ثم ربنا من عليهم بشاب كده من شبابهم، ربنا فهمه، أصل نعمة الفهم دي نعمة راقية عالية أوي، ما ممكن تبقى على علم بس عاوز، محتاج فهم، محتاج ربنا يفهمك. يا ما بتزق البطوب. ولا الدليل يا عم استنى افهم الدليل وحقق مناط الدليل. وانا بانكر عليك الدليل؟ لا، هم الخوارج ما كانش عندهم ادله، الروافض ما عندهمش اكواما من الادله، القدريه النفاه اللي نفى القدر ما عندهمش ادله. ده انت لما تقرا ادله القدريه النفاه والاديه القدريه الجبريه والمعتزله، والله عقلك والله العظيم يطيش، والله عقلك يطيش لو قرات ادلتهم في كتاب ابن القيم رحمه الله في كتاب القدر، والله عقلك يطيش. عندهم ادله، بس المصيبه انهم ضلوا بالادله. قال ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ الرجل اللي مكفرنا كلنا ده، يعني في ناس مكفرنا كلنا دلوقت، مكفرنا كلنا، بيستدل بأدلة. لو تيجي تكلمه هيقول لك أدلة، بس مش فاهم للأدلة، ومجادل بالباطل كأنه وحده على الحق. وهذه الأمة كلها قد كفرت بالله جل وعلا، وإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله يثبتنا الحق حتى نلقاه. فالأمير بيقول لهم اجمعوا الحطب، جمع حط أمير لازم يطاع، ولعوا ولعوا انزلوا في النار دي. جايين ينزلوا، واحد قال لهم لا لا استنى، والله ما فررنا، والله ما فررنا إلى رسول الله، والله ما هاجرنا إلى رسول الله إلا فرارا من النار. ده احنا ما أمناش بالله وبالرسول إلا عشان ربنا نجينا من النار دي. تقوم انت تيجي ببساطة وننزلوا فيها وننزل فيها؟ قالوا لا ما تنزلوش حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله، فإن أمرنا أن ندخلها فلندخلها. ده وضع تاني بقى. يا سلام، شايفين الطاعة يا شباب؟ رسول قال انزل حننزل، انما الامير ده يقول انزلوا لا، نسال النبي، نرجع بقى لصاحب العلم. فرجعوا للنبي سالوه، شو بقى النبي قال ايه؟ قال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. بحضر شبابنا، خلي مش اي حد يقول لك كلمتين تجري، لا، الامر دين يا اخي، والحماس لوحده ما يكفيش، والإخلاص لوحده ما يكفيش، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. وطالما كررت أن فتنة الشبهات أخطر من فتنة الشهوات، لأن فتنة الشهوات إن ذكرت بالله في مجلس كهذا تذكرت فتبت إلى الله وبكيت فتاب الله عليك، أما فتنة الشبهة إن تشرب القلب الشبهة فقل ما ينجو القلب بعد ذلك من هذه الفتنة إلا إذا شاء ربي شيئا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم فتن الشهوات والشبهات. يبقى أول بند قال: تبايعوني على السمع والطاعة لله وللرسول في النشاط والكسل، في أي وقت أأمر يبقى في ائتمار الرسول عليه الصلاة والسلام، ينهي انتهاء يحد، الكل يقف عند حدوده في النشاط والكسل. جيش فوقت تقول والله لا أنا كسلان أنفذ الأمر، أنا كسلان، ما تبقاش جندي مخلص صادق، بل لابد أن تبايع الآن وأن تعطي، مش لبشر، لا مش لبشر، وإنما كما أعطى العهد والبيعة الأنصار الأطيار الأطهار الأخيار لرسول الله، فاصدق أنت في امتثال بنود هذه البيعة، إذ أن البيعة ما كانت للأنصار فحسب، إنما هي لكل مسلم صادق حتى يلقى رسول الله على الحوض. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. احفظ البنود دي. البند الثاني عليه كمان: وتبايعوني على النفقة في العسر واليسر. يا سلام، شوف التزكية دي. خلي بالك النفقة مش مجرد النفقة، هو انت فاكر الزكاة دي للفقير؟ الزكاة دي ليك انت الاول، النفقة دي للمنفق قبل ان تكون للاخر. انت واخد بالك من اللطيفة دي؟ الزكاة والنفقة للمنفق قبل أن تكون لآخذ النفقة ولآخذ الزكاة. ده ربنا بيطهرك، رب العزة يزكي نفسك ويهذب نفسك من مرض الشح والبخل والحرص على الدنيا والجشع والطمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى الصدقة لي وليك إذا أنفقت، تطهير تزكية للنفس من مرض الشح والبخل والحرص والجشع، إقبال على الدنيا. تبايعوني على النفقة في العسر واليسر، والرسول يقدم العسر في العسر واليسر. العسر ما معكش بس يطلب منك البذل والعطاء لأمر من أمور الدين، تبذل على قدر ما معك. ممكن يبقى معك جنيه وتنفق منه نص جنيه في وقت ما معكش إلا الجنيه، قد يكون عند الله أفضل من إنفاق 1000 جنيه في وقت معك فيه 50,000. قضية عمرها ما كانت بالكثرة إخواني، وإنما بالصدق في كل المراحل. ليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. أصدق في البذل في العطاء، تبايعوني على النفقة في العسر واليسر. البند الثالث، وتبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بند خطير، أصبح كثير منا الآن يرى المنكرات فينظر ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. لك عم خليك في حالك، أنت هتغير الكون. فقام بلاش أنزاح في الكلام، روح رب عيالك، أنت عارف ترب فرخة ما ترب الناس، امشي جنب الحيط، الحيطان له ودان، أنت بتنفخ في إربة مقطوعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ها إلى آخر هذه الكلمات المهزومة. تبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تؤمر بالمعروف بمعروف، بمعروف يا أخي، مش شرط عشان تؤمر تعمل لك مشاكل وتعمل لك والليلة، لا، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. تقدر تغير المنكر من غير ما تفضحني؟ ما تغيره يا أخي من غير ما تفضحني، وانت لازم تفضحني. لك أخ تعرفه على معصية أو على منكر، غير المنكر بس بأدب يا أخي، بنصيحة مش بفضيحة. فالمؤمن، خلي بالك من الكلمتين دول ما تنساهمش من كلام الحسن وغيره، المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. المؤمن يستر وينصح، إنما المنافق عاوز يطبل ويضرب الطبل والزمر ويقول لك فلان فلان ويفضح. ده مش صادق في النصيحة، مش صادق في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر. إنما تعالى يا أخي قرب من أخيك بالراحة كده، بالراحة كده وبستر. هو أنت بيتك يعني؟ ما أنت بيتك من الزجاج، ده انت راك عينك مليانة أعمدة قد كده بس انت مش واخد بالك، انت شايف القذاة في عين أخيك وعينك مليانة أعمدة قد أعمدة النور اللي في الشارع بره من المعاصي والذنوب، وبيتك كله إزاز وانت عملت زقل الناس بالطوب وبالحجارة على ايه؟ أستر أخاك، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو ستر الله في الدنيا والآخرة. أستر وذكر، مش تستر وتغش، لا، أستر وذكر، انصح، مره بالمعروف بمعروف، وانهاه عن المنكر بغير منكر، وسل الله عز وجل له الهداية، واحمد الله على تنساش دي، فتنساش انك معافى ولم تبتلى بما ابتلي به اخوك. لذا قال ربنا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، والنفقة في العسر واليسر، والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. اللهم ارزقنا الحق والصدق. وأن تقولوا في الله أي تقولوا الحق، لا تخافون في الله لومة لائم. لكنني أود أن أذكر الإخوة بأن قول الحق لا يعني أن يكون الواحد منا سيء الأدب أو سيء الخلق، فقد يتصور الأخ أنه إن عنف ووبخ وأغلب فهو بهذا قد قال الحق. لا والله، لا والله، والله ما قال الحق بحق مثل ما قال رسول الله، ومع ذلك كان في غاية الأدب، وما اشتد رسول الله أبدا في دعوته وما غضب إلا لله، وإلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. إنما شوفوا أسلوب الدعوة النبوية كما ذكرنا مرارا وتكرارا، إنما يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. يأتي أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية فيغضب، حد الغضب يرتقي المنبر فيحمد الله ويثني عليه بعدما قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وبعدين يرتقي المنبر ويقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فإنما هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هي دي، هو ده الحق. وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. بس كل البنود دي ولكم إيه؟ الجنة. ما عندناش غير كده. يعني هو تفتكر إنك هتيجي هنا عشان تاخد فلوس؟ لا لا، ده أنت هتيجي تدفع فلوس، وهتدفع وقتا وعناء وعرقا وتعبا وقلقا وخوفا، كل ده وارد، ولك الجنة. ما نقدرش نوعدك بأكثر من كده. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الرسول وعدنا بهذا، بس من صدق رسول الله بالغيب بذل ماله ووقته وعقله وفكره وروحه من أجل هذه السلعة الغالية التي أسأل الله أن يجمعنا فيها مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال جابر بن عبد الله، احنا ما زلنا في رواية جابر، قال: فقمنا إليه، يعني بعد ما ذكر عليه بنود البيعة، قال: فقمنا إليه وأخذ بيد رسول الله أسعد بن زرارة. فاكرين أسعد الرجل الكريم اللي نزل عليه مين؟ مصعب بن عمير. قال: فقام إليه وأخذ بيدي أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو أصغر السبعين إلا أنا، يعني إلا من؟ إلا جابر بن عبد الله، وهو أصغر السبعين إلا أنا. فقال أي أسعد بن زرارة: رويدا يا أهل يثرب، استنوا شوية اصبروا، رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إلى رسول الله أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا ذلك من الآن فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أنطعنا يدك يا أسعد، اترك يد رسول الله، أنطعنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إلى رسول الله فبايعناه وأخذ علينا وشرط وهو يعطينا على ذلك الجنة صلى الله عليه وسلم. ارجع لرواية كعب الجميلة. قال كعب بن مالك فنمنا تلك الليلة، الليلة بقى اللي همها تواعدوا يلتقوا فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل الأول، بيتين عادي كل واحد في خيمته، حتى إذا مضى ثلث الليل الأول قال خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى. يا الله يا الله، تعرفين القطى طائر في الصحراء وزنه ثقيل جدا، أما يجي يمشي يمشي ببطء، وزنه ثقيل يمشي ببطء، فهم كانوا يمشون ببطء بهمس خافت، لأن للأصنام عيونا لا تنام، من أولئك الذين أذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف المياه. الشرك مترصد للتوحيد وأهله في كل زمان ومكان. قال فخرجنا نتسلل تسلل القطع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها، وأسماء ابنة عمرو بن عدي رضي الله عنه. قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله، اجتمعوا جلسوا مستنين النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى جاءنا رسول الله ومعه العباس بن عبد المطلب. وأتوقف عند هذا القدر لنرى ماذا جرى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.